لما انت راجل بعد ده عني لما انت راجل بعد ده عني تبعث لي صفك ليه يشغلني ليه تبعث لي صفك ليه வாழ்த்து.